شبكة سما الإنشادية تقدم يا صاحبي فاشهد أن الإله وحد والهاشمي أحمد جانا بهدي الله. أقم الصلاة واسأل أد الزكاة تقبل صم فالصيام أفضل واحجج لبيت الله. اعصي الهوى والزم باب القوي الأكرم اطع والدك واغنم واتلو كتاب الله. قم ساعد المظلوم وامسح أسى المهموم من يرضى بالمقسوم يرضى عليه الله. أحسن لجيرانك أكرم لضيفانك أخلص لأقرانك وعفو ليعفو الله. أد السلف والدين أصلح لذات البين احذر سهام العين واغضب بأمر الله. لا تنهر المكروب لا تهجر المحبوب فالرزق لك مكتوب في اللوح عند الله. لا تقطع الأرحم لا تشتم الأيام كن صادقا مقدام تحظى بعون الله. صن بالتقى فرجك ينصان لك عرضك واضمن صفا قولك يحميك اسم الله. لا تترك الطاعة فالنفس طماعة ساعة ورا ساعة والباقي وجه الله. لا إله إلا الله.